الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مر بنا في الدرس الماضي حديث عن عدد من الصفات. مر معنا أول شيء صفة إيش؟ نعم، أول شيء صفة الكلام، صفة الكلام. أهل السنة والجماعة ما عقيدتهم في كلام الله تبارك وتعالى؟ نعم، إن الله يتكلم، نعم، بما شاء كيف شاء، وأن كلامه صفة، نعم، قائمة به تبارك وتعالى. طيب، والكلام من أين الصفات؟ من الذاتية والفعلية، الذاتية باعتبار والفعلية باعتبار. ذاتية باعتبار إيش؟ أصل الكلام، وفعلية باعتبار أحد الكلام. طيب، قول السلف إن الله تكلم بالقرآن يقولون منه بدأ وإليه يعود، ما معنى منه بدأ؟ بكلمتين أو كلمة، نعم، لا، منه صدر، صدر منه، وإليه يعود، ها؟ إيش؟ نعم، الأولى، الأول، إليه يعود، نعم، تفضل، لا، هذه آخر شيء، هذه الثاني، الأول يعني لا ينسب إلا إليه، إليه يعود، لا تنسب، لا ينسب القرآن إلا إليه، لا يقال أحدا إن أحدا قال إلا الله. والثاني تعود إليه، يعني ها شو قلنا في هذه، أنه يسرى بالقرآن في آخر الزمان إذا عطل العمل به بالكلية. مر بنا أيضا صفة النزول، وقبلها الرؤية، الرؤية. أهل السنة والجماعة ما عقيدتهم في الرؤية؟ نعم، أن المؤمنين يرون ربهم تبارك كما يرون القمر ليلة البدر. طيب، يرون القمر ليلة البدر، شنو التشبيه هنا؟ إنكم سترون ربكم كما، نعم، تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. الزيادة فسر النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء؟ لأنها النظر إلى وجه الله. طيب، الضحك لله تبارك وتعالى من أي نوع الصفات؟ نعم، الصفات الفعلية. والقدم والرجل من الصفات الذاتية. طيب، والباقي مر معنا قبل في الآيات. نبدأ الآن بمكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياه: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. نعم، أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين سائر الأمم. والوسط والوسط بينهما فرق دقيق. الوسط، ما الوسط؟ بإسكان السين، نعم، هو الوسط، هو المتوسط مكانا، كما يقول عمر بن أبي ربيعة في رائيته: وترنو بعينيها إلي كما رنى إلى ربرب وسط الخميلة جؤذ، وسط الخميلة جؤذر. وترنو بعينيها، يعني تنظر إلي كما رنى إلى ربرب، البقر الوحشي، يعني وسط الخميلة جؤذر، جؤذر، الجؤذر هو الصغير منها. الشاهد وسط، الوسط بإسكان السين هو المتوسط مكانا، والوسط بتحريكها هو العدل وهو الخيار. إذن هم وسط عدول خيار أهل السنة والجماعة، كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار، وبين الأمم التي تجنح إلى التفريط المخل، فكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين سائر الفرق في شتى الأمور. والوسطية هي اتباع الكتاب والسنة، وليست الوسطية ادعاء فحسب، لأنه ربما يأتي الإنسان بل كل واحد يقول إنه وسط وإنه هو العدل، ما أحد يقول إني أنا ظالم أو مفرط، كل يقول ذلك. مثلا لو قيل لك أتاك شخص مفرط جدا وقال لك أنت متشدد، تشدد محرم، قال لك متشدد، تسأل لماذا أنا متشدد؟ قال من أول ما يؤذن تأتي للمسجد، ماذا أفعل؟ أنت هنا مبادر يعني ومتقرب، قال لك أحسن شيء أن تأتي تكون وسطا بين الناس، يعني بعض الناس ما يأتي إلا بعد الصلاة فتفوته الصلاة، وبعضهم يأتي قبل الصلاة، أن تكون متوسطا، لو تفوتك ركعة أو ركعتين تكون متوسطا، هذا هو الوسط. أجل ممكن تقول بعض الناس يصوم رمضان وبعضهم لا يصوم رمضان، فلو صمت 15 يوما لكنت متوسطا على هذا يصلح هذا، لا. إذن الوسط اتباع السنة، نعم. ثم سيذكر نماذج لوسطيتهم وسيفصل ذلك فيما بعد، لأن شيخ الإسلام يلف وينشر، يسمى اللف والنشر، يعني يجمل ثم يفصل، وأحيانا يفصل ثم يجمل، سترون الآن نماذج من ذلك. مر معنا المعية أكثر من موضع وستأتينا إن شاء الله، وكذلك الآن سيأتي بنماذج لوسطية أهل السنة والجماعة، ثم يفصل الحديث عن هذه الفرق التي توسط أهل السنة بينهم، نعم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. نعم، هم وسط بين دم التعطيل كما يقول شارح الطحوية وفرث التمثيل. ما الذي يخرج بين الدم والفرث؟ لبن. يخرج لبنا سائغا للشاربين. وسط بين أهل التعطيل الجهمية، وهنا قال الجهمية لأن الجهمية تعطيل، لأن تعطيل الجهمية كلي، وإلا من فرق المعطلة المعتزلة والأشعرية. الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان السمرقندي، هؤلاء يعطلون الأسماء والصفات تعطيل كلي، هذا يسمى. المعتزلة يعطلون الصفات ويثبتون الأسماء، والأشاعرة يثبتون الأسماء وبعض الصفات، يعني ينفون بعض الصفات. أهل السنة وسط، يقول بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه، الذين يثبتون الصفات لكنهم يمثلونها بالله تبارك وتعالى. المعطلة أخذوا بأي شيء؟ بقوله تعالى ليس كمثله شيء، والممثل أخذوا بقوله تعالى وهو السميع البصير، وأهل السنة والجماعة قالوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك سيأتينا أمثلة في باب القدر، وسيأتينا أمثلة، لأن من أعظم أسباب الضلال النظر إلى النصوص بعين عوراء. أهل السنة ينظرون بعينين سويتين، يقولون كل من عند ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، نعم. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. نعم، وسط، هذا من نماذج وسطيتهم في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. الجبرية ماذا قالوا؟ قالوا إن العبد مجبور على فعل نفسه، وإنما تنسب الأفعال إليه مجازا، كما يقال تحركت الريح وتحرك الموج، إذن الأفعال تنسب إليه مجازا، وإلا فالعبد مجبور عليها. وهذه الطريقة سيأتينا تفصيلها طريقة باطلة. لماذا؟ لأن إذن العبد ليس بمكلف ولا بمؤاخذ إذا كان ليس هو الفاعل، ولا بمثاب حتى على الطاعة، وهذا مخالف للفطرة. ولهذا لما أتي إلى عمر بسارق وأراد أن يقطع يده قال والله ما سرقت إلا بقضاء الله، احتج بالقدر. قال عمر ونحن نقطعك بقضاء الله، عمر يقطعه بقضاء الله الشرعي والكوني أيضا. والكلام على الجبرية ذكر اللاذكائي في شرح حصول اعتقاده للسنة والجماعة قصصا مضحكة على هؤلاء، لأن هذا لا ينضبط، ما لا تنصب المحاكم ولا يؤخذ من الظالم ولا يؤخذ السارق ولا القاتل. والاحتجاج بالقدر إنما يكون على شيء، يكون على المصائب للمعائب. مثال يسير، لو أن إنسانا يمشي بسرعة معتدلة ثم خرج طفل ودهسه من دون أن يقصد ومن دون أن يفرط، ثم قيل له لماذا دهسته؟ قال قدر الله وما شاء فعل. احتج بالقدر، يقبل منه؟ يقبل. لماذا؟ لأن هذه مصيبة بالنسبة له. لكن لو أنه تقصده ومعه السكين يميل يمنة ويسره فيميل معه ثم يقتله عمدا، ثم يلام، وإذا أريد أن يقتص منه قال قضاء الله وقدره. هذا لا صحيح، قضاء الله وقدره، لكن لا يقبل منه، لأن هذا احتجاج بالقدر على أي شيء؟ على المعائب لا على المصائب. إذن أهل السنة وسط بين الجبرية والقدرية. القدرية ماذا يقولون؟ غلوا في هذه الناحية، قالوا العبد يخلق فعل نفسه، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. إن المجوس قالوا بإلهين، إله النور وإله الظلمة. إله النور خالق الخير وإله الظلمة خالق الشر. هم سموا مجوس هذه الأمة القدرية. لماذا؟ لأنهم أثبتوا خالقين، بل أثبتوا خالقين. كيف؟ قالوا إن الله يخلق العبد والعبد يخلق فعل نفسه. لاحظتم؟ والله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون، وفي خلق أفعال العباد للبخاري إن الله يصنع كل صانع وصنعته. أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، الله خالق كل شيء، خلق العباد وخلق أوصافهم وخلق أفعالهم. ما الذي جعلهم يقولون هذا القول؟ لأنهم يقولون إذا كان الله عز وجل خلق أفعال العباد فكيف يقدر فيهم المعاصي؟ المعاصي شر، والله عز وجل منزه عن الشر، كلام يطول في هذا. لكن مما يقال إن خلق المعاصي بالنسبة لكونه قضاء وقدرا من الله عز وجل هو خير، لأن الله لا يقدر إلا ما هو تمام الحكمة والعدل والرحمة، وبالنسبة للخلق شر. وفي خلق المعاصي حكم عظيمة جدا، من أعظم من استوفاها واستقصاها ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة. من الحكمة من خلق المعاصي إيش؟ أو خلق الشرور أو المصائب عموما، القدرة على خلق المتضادات. الله خلق إبليس وخلق جبريل، هذه حكمة. أيضا أن العبد ينكسر ويذل لأنه ربما أصابه إعجاب والإعجاب يهلكه. أيضا حصول التوبة والاستغفار، لو كان البشر لا يذنبون ما متعلق اسم الله التواب والرحيم والعفو إلى غير ذلك من الحكم العظيمة التي ربما تزيد على 50 حكمة مما ذكره ابن القيم، وإلا فهي أعظم. طيب، إذن هم وسط بين الجبرية والقدرية. ولهذا لما تناظر أبو إسحاق الإسفرايني مع عبد الجبار القاضي المعتزلي قال عبد الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء، هذه كلمة حق أريد بها باطل، يريد ينفي خلق الله عز وجل لأفعال العباد. قال الصفراني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال: أفيرضى ربنا أن يعصى؟ شبهة. فأجابه النفس، قال: أيرضى ربنا أن يعصى؟ قال: أيعصى ربنا قسرا؟ قال: أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي بالردى أحسن علي أم أساء؟ قال: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يؤتي هداه من يشاء. فخصمه. إذن سيأتينا التفصيل في هذا. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون في أفعال الله؟ يقولون: هي من الله تقديرا وخلقا، وهي من العبد كسبا وفعلا، ولهذا تنسب إليه الأفعال. وقال: أساء، صلى، صام، حج، عفا، تصدق، وقال: أذنب، سرق، زنى، إلى غير ذلك. إذن هم وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. ويقولون أيضا: للعبد قدرة يفعل بها، ومشيئة يختار بها، وقدرته ومشيئته تابعتان لمشيئة الله واقعتان بها، شيء مدرك. على سبيل المثال: مجيئنا إلى هذا المسجد أتينا باختيارنا ومشيئتنا، وأتينا بتقدير الله عز وجل، إذن لدينا قدرة. لكن هل كل من أراد أن يأتي يأتي على كل حال؟ لا، ربما يريد لكن يحول بينه وبين ذلك حائل. ولهذا قيل الإعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض الهمم وانفساخ العزائم، على فطرته يقوله. إذن هم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. نعم، الوعيد هو التخويف والتهديد بخلاف الوعد. الوعيد يكون بالشر والوعد يكون بالخير. الوعيد يكون بما يسوء والوعد يكون بما يسر. والمراد بالوعيد هنا النصوص الوعيد أو النصوص التي توعد بها العصاة، توعد بأي شيء، بالعذاب والنكال. والوعد ما وعدوا فيه من الجنة والنعيم والفوز والفلاح. أهل السنة والجماعة وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. المرجئة سيأتينا الحديث عنهم. لماذا سموا مرجئة؟ لأنهم يرجئون، يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان. طيب، المرجئة ماذا يقولون في نصوص الوعيد؟ ماذا يقولون في الفاسق العاصي؟ يقولون: هو مؤمن كامل الإيمان في الجنة. والوعيدية من القدرية وغيرهم، يعني من المعتزلة يقصد وغيرهم اللي هم الخوارج، هؤلاء لا. ماذا قالوا؟ قال: لابد من إنفاذ الوعيد. يعني المرجئة وش يقولون؟ يقولون إن العبد إذا عصى فإنه في الجنة، لأن الإيمان حقيقة واحدة عندهم لا يتجزأ، إما أن يذهب كله أو يبقى كله. لكن اختلفوا. المرجئة يقولون: العاصي في الجنة، يدخل الجنة لأنه مؤمن، باقي مسمى الإيمان معه. والخوارج والمعتزلة قالوا: لا، في النار، لأن ارتكب كبيرة، والله عز وجل توعد من يسرق ومن يقتل في النار. إذا لابد من إنفاذ الوعيد. أهل السنة والجماعة توسطوا، قالوا: هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وهو يوم القيامة تحت المشيئة، لأنه ما أشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. هذا هو قول أهل السنة. هؤلاء يقولون: طيب كيف يقول الله عز وجل مثلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا، ونبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل جنة نمام، لماذا لا تنفذ؟ أيضا يأتي مثل المرجئة يقولون: من قال في اليوم سبحان الله وبحمده 100 مرة دخل الجنة، خلاص لو عمل ما عمل. قال هناك شيء اسمه موانع من فهذا الوعيد، موانع وعيد، إنسان متوعد من النار لكن قد يأتي مانع، سيأتينا إن شاء الله الحديث عنه فيما بعد. مثلا من موانع من فهذا الوعيد التوبة، وهي بإجماع الفرق الإسلامية، ومنها الاستغفار، ومنها المصائب المكفرة. قد يكون عنده ذنوب لكن مصائب كفرت هذه الذنوب، منعت من دخوله النار. ايش تسمى هذه؟ موانع من فهذا الوعيد، ستأتينا. وعدها شيخ الإسلام رحمه الله في عدد من كتبه، عدها 10، ستأتينا إن شاء الله. إذن أهل السنة والجماعة وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. الوعيدية نسبة إلى التخويف يعني والوعيد. من هم فرق الوعيدية؟ المعتزلة والخوارج. نعم. وفي باب، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. نعم. المقصود في أسماء الدين، الأسماء يعني يقال كافر، مؤمن، فاسق. وأسماء الدين الحكم على الإنسان بالكفر أو بالفسق أو بالإيمان، هذه أسماء. سميت الأسماء لأنه يسمى هذا، يطلق عليه فاسق أو كافر أو مؤمن. والأحكام وش حكمه في الدنيا وحكمه في الآخرة، حكمه في الدنيا كذا وحكمه في الآخرة كذا، هذه مسألة الأسماء والأحكام. تقول لك الأسماء والأحكام في باب الإيمان، هذا هو معناها. طيب كيف أهل السنة وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية؟ الحرورية هم الخوارج، يقصد نسبة إلى موطنهم الأول في العراق حروراء، خرجوا على علي رضي الله عنه في حروراء، فقيل لهم الحرورية، يقال لهم الخوارج. وربما نسبوا إلى بعض أسماء قادتهم مثل الشراه، مثل الأزارقة نسبة إلى نافع ابن الأزرق وغيره. طيب ما وسطية للسنة في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة؟ الحرورية والمعتزلة اللي هم الخوارج المعتزلة، في باب الأسماء والأحكام اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. طيب هذا في الآخرة. في الدنيا ماذا قالوا؟ المعتزلة قال هو بمنزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. والخوارج وش قال؟ يتوسطون هؤلاء، لاحظوا هذا النماذج من الوسط الخطأ. الخوارج وش قالوا؟ قالوا كافر في الدنيا، مستباح الدم والمال، وفي الآخرة في النار خالد مخلد، خلاص إذا سرق ولا تاب أو شرب الخمر ولا تاب. لكن المعتزلة قالوا في الدنيا بمنزلة بين منزلتين. طيب يا أخوان ما يفكرون في، يقول الحكيم: وإذا كان في الأنابيب حيف وقع الطيش في صدور السعاد. إذا كان بحيف في الأصل لابد أن يتبع خلل كبير في أمور ربما لا تخطر بالبال. سيأتينا أنهم اضطروا إلى أن ينكروا الشفاعة للعصاة. لماذا؟ لأن إذا كان مرتكب الكبيرة في النار إذن الشفاعة باطلة. طيب لو مات هذا اللي في منزلة بمنزلتين، وأن يدفن به مع المسلمين ولا مع الكفار؟ أو نضع مقبرة في الوسط، شوف هذا هل هو منزلة بين منزلتين ولا أقرب لهؤلاء؟ طيب لو كان أقرب لهؤلاء؟ لاحظوا أحيانا يقولون شيء ما يتصورونه بعض الناس. أحيانا مع الجدال والمراء والهوى والتعصب يقولوا كلاما لا يتصوره. طيب إذن هم في باب أسماء الدين، أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة. طيب وبين المرجئة والجهمية، المرجئة قالوا العاصي، لأنهم يقولوا لا ينفع مع الكفر طاعة ولا يضر مع الإيمان معصية، إذن في الدنيا مؤمن كامل الإيمان وفي الآخرة في الجنة. شوفوا التفريط. والجهمية يقولوا الإيمان هو التصديق. لا، سيأتينا أن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، وأنه يزيد وينقص كما سيأتي تفصيله. نعم. طيب وفي باب، وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. نعم. الخوارج سموا خوارج لأنهم خرجوا على علي رضي الله عنه، والرافضة إنهم سموا بذلك لرفضهم زيد بن علي بن الحسين حينما قالوا له تبرأ من الشيخين. الشيخين في كتب العقيدة ما المقصود بهم؟ بكر وعمر. في الحديث رواه الشيخان بخاري ومسلم، فأبى وقال معاذ الله تبرأ من هؤلاء وزيري جدي يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرفضوه فسموا رافضة. طيب وش مذهبهم في الصحابة رضي الله عنهم؟ أنهم يغلون في بعضهم، يغلون في علي وأهل البيت، بل يصل هذا الغلو إلى درجة العبادة، والبقية ممن هم أفضل من علي مثل أبي بكر وعمر يناصبونهم العداء ويفسقونهم ويسبونهم، وأيضا بعضهم يكفرونهم، هم فيهم السبابة وفيهم المفضلة وفيهم المكفرة. هذا خلل في التعامل مع الصحابة رضي الله عنهم. قابلهم الخوارج فكفروا عليا وكفروا معه كثيرا من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم، مثل ابن ملجم قتل علي ويقول فيه القائل يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله رضوانا، يقتل علي المبشر بالجنة ويرجو الرضوان عند الله. حتى ورد أنه لما قتل قطع وكان يذكر الله حتى قطعوا لسانه أو حتى فقد وحيه انتهى. ما ينفع هذا، ما ينفع هذا. العبرة ليست بحال الشخص، العبرة ليست بما يقول أو بما يدعي، العبرة بمعياره ومقياسه قربه من الكتاب والسنة، هذا هو العبرة. مثل على سبيل المثال في باب الكرامات، لو أن إنسان يمشي على الهواء لا تقول هذه كرامة ولا تقول حالا شيطانيا، ربما تكون هذه وهذه، انظر إلى حاله، إن كان متبعا فهي كرامة وإلا فهي حال شيطاني. وهذه تشكل على كثير من الناس، حتى ذكروا أن بعض من يعبدون القبور، بعض القبوريين، مسألة أشكلت في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية، يأتي بعض البهائم بعض الغنم عند قبور العبيديين الفاطميين، فإذا أتت شفت من داء في بطونها، أول ما تأتي فيها داء في البطون فإذا اقتربت من القبور شفت، فقالوا هذه كرامة، هؤلاء أولياء. شبه بعض الناس يشي والله صحيح إذن أنا. فقال ابن تيمية رحمه الله قال لا، هذه فيها داء أظن اسمه المغل، فهي إذا أصابها خوف ربما تسمع صوت البكاء والتعذيب فيصيبها خوف، فإذا أصابها هذا الخوف شفيت. لأن بعض الناس أحيانا شفاؤه الروعة، قد تكون شفاء له، لو تأتي المستشفى وبك مرض وترى مريضا أشد منك خلاص تقول شفيت أنا ما أريد شيء. ثم قال سؤال سألهم قال أيهم أفضل، هم أو الشافعي أو حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام أيهم أفضل، هم ولا النبي؟ قالوا طيب، قال إيتوا بها عند قبر الشافعي، مثلا الشافعي ولي، يقولون عند قبور عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هل تشفى ما تشفى. شفتوا أحيانا العبرة يا أخوان بالدليل ليست بالأحوال على كل حال. طيب نعم. وقد طيب أهل السنة والجماعة كيف توسطوا؟ أهل السنة والوا الصحابة ولم يغلوا فيهم واعترفوا بفضلهم وسابقتهم كما سيأتينا إن شاء الله التفصيل عن هذا. طيب نعم. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. مرت معنا هذه المسألة لكن أعاد عليها مرة أخرى، أعاد عليها مرة أخرى ليشدد النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، أراد أن يؤكد على هذا المعنى مرة أخرى، وإلا مرة في نصوص الكتاب ومر في نصوص السنة، هنا أكد مرة أخرى وقد مر التفصيل، لهذا ما نطيل في هذا المبحث. نعم. كما جمع بين ذلك في قوله

الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله. نعم، مر بنا هذا. وهناك أقوال، هل يراها الخلق كلهم؟ في ثلاثة أقوال، قيل يراه الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم، وقيل يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحتجب عن المنافقين، وقيل يراه المؤمنون فحسب. وهذه الأقوال نفسها هي الأقوال في التكليم، هل يكلم الله عز وجل الخلق كلهم أو يكلم المؤمنين والمنافقين أو يكلم المؤمنين. نعم، العرصات ما هي؟ هي كل بقعة تكون بين الدور، هذه العرصة، البقعة التي تكون بين الدور لا بناء فيها، كما يقول مالك بن الريب: تحمل أصحابي عشاء وغادروا أخا ثقة في عرصة الدار ثاوية. العرصة قيل لاعتراس الصبيان فيها، للعبهم فيها، هي المساحات التي تكون بين البيوت. نعم، ومن الأقرب يعني بعضهم يرجح، مثل الشيخ محمد خليل الهراس يقول أنها خاصة، أنها عامة لجميع الخلق. بعض العلماء يرجح هذا، وبعضهم يقول أنها عامة لجميع الخلق، لكن فرق بين من ينظر إليه عز وجل في يعني حال رضاه عنه، أو يكلمه في تكليم رضا وتكليم إحسان وتكليم غضب وحساب، وكذلك الرؤية. نعم نعم، في أدلة لون يبسطها طالب من المقام. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا استدل عن الذي قالوا هذا القول، مر بنا الأقوال. نعم، بعلمه مقتضيات الربوبية، هل يقال إن الله عز وجل معهم مختلط بهم؟ لا، مر معنا التفصيل، الله معهم. ولهذا شوف الآية ختمت: والله بكل شيء عليم. معهم الله عز وجل بعلمه واطلاعه وهيمنته وقهره إلى غير ذلك من مقتضيات الربوبية. إيه؟ لكن هل القمر مع المسافر إنها مختلط به؟ لا، معنى حقيقة كما جاء في النصوص، هذا معنى كلامه. نعم، ومن الإيمان باليوم الآخر. الآن انتقل إلى الإيمان باليوم الآخر، وبدأ بما يكون في القبر، لأن القبر أول منازل الآخرة. نعم، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فتنة القبر ما هي؟ هي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، هذه تسمى فتنة القبر. طيب، وعذاب القبر ونعيمه ماذا يسمى؟ هذا نتيجة الفتنة، نتيجة الامتحان. نعم، أمور اليوم الآخر يعني تسمى السمعيات، إن أكثرها أمور سمعية واضحة أيضا، ما فيها كثرة خلاف إلا عند بعض الفرق الباطنية الذين ينكرون اليوم الآخر، والحديث لا يعنينا كثيرا فيهم هنا. نعم، تفضل. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب. نعم، وهذا السؤال يفهمه العربي والأعجم والعالم والجاهل، أما ويجيب عنه إذا كان مؤمنا موحدا، أما إذا كان غير ذلك فلا يجيب ولو كان أفصح الناس. نعم، وأما المرتاب فيقول: هاه هاه لا أدري، سمعت الناس. هذه كلمة يعني تردد وتوجع وتحسر، نعم. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. المرزبة هي ويقولها إرزبة هي المطرقة الكبيرة. نعم. فيسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. يعني نتيجة الامتحان إما نعيم وإما عذاب. وقد يطلع الله عز وجل بعض خلقه على شيء من هذا، لكن الأصل أنها أمور غيب، أنها أمور غيبية. نعم. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. حفاة غير منتعلين، وعراة بلا لباس كيوم ولدتهم أمهاتهم. وغرلا جمع أغرل وهو الأقلف، الأقلف الذي لم يختن غير مختون. نعم. وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق فتنصب الموازين. هذا يعني مما يجري يوم القيامة. لو نصبر على الأسئلة يا إخوان، الأسئلة تشتتنا. نعم. فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. المفلحون، الفلاح يطلق على أمرين، يطلق على البقاء السرمدي ويطلق على الفوز بالمطلوب الأكبر. يطلق على البقاء السرمدي ويطلق على الفوز بالمطلوب الأكبر. والأمثلة على ذلك قول الشاعر في بيان أن الفلاح يطلق على البقاء السرمدي، يقول لبيد بن أبي ربيعة: لو أن حيا مدرك الفلاح. شو يقصد الفلاح؟ يعني البقاء. أدركه ملاعب الرماح، يعني عامر بن الطفيل. لو أن أحد يدركه كان هذا يستحق أن يدركه. لو أن حيا مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح، وكما يقولون الشاهد الآخر: والمسي والصبح لا فلاح معه، يعني لا بقاء معه. ويطلق على الفوز المطلوب الأكبر كقول لبيد أيضا: فاعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل. ولهذا المنادي ينادي للصلاة ماذا يقول؟ حي على الفلاح، يعني حي على البقاء السرمدي والفوز بالمطلوب الأكبر. فمن ثقلت موازينه، والموازين إنما تثقل بالأعمال الصالحة. نعم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين. نعم. الدواوين جمع ديوان. ما الدواوين؟ نعم. وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه. هذا المؤمن يأخذ كتابه بيمينه، يقول هأم اقرأ كتابيه. نعم. وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. أو بعض العلماء يجمع بين هذا، يقول بشماله تلوى ويأخذه من وراء ظهره. نعم. كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن. يحاسبهم على أعمالهم ليرى العباد كمال عدله وكمال حمده وسعة رحمته، وإلا لو أدخلهم من دون حساب لما كان عليه من عتاب، لأنه ليس للعباد حق عليه تبارك وتعالى. نعم. ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. حتى الإنسان لو عفي عنه، يعني يستحي الإنسان لو أن والده أو أن عزيزا عليه عاتبه بعض ذنوبه ثم سامح، قال هذا العتاب بحد ذاته يكفيني. فإذا الإنسان يعد لذلك اليوم ولذلك العتاب، كما قال بعضهم يا ويلتاه وإن عفا. فالحياء من الله أولى ثم أولى. نعم. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. إذن هذه صفة محاسبة الكفار، لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته ثم تزيد السيئات ويدخل النار، لا، لأنهم لا حسنات لهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنهم فقدوا أصل الإيمان، إنما يقررون بها ويوبخون ويقرعون ثم يساقون إلى النار. نعم. وفي عرصات القيامة الحوض المورود. نعم. للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. لا يظمأ بعدها أبدا. نعم. إذن هذا هو الحوض، والحوض تواترت النصوص فيه، ولهذا يقول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض. نعم. ولبس خفين وهذه بعض تواترت الأحاديث في إثبات الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والصراط منصوب على متن جهنم. الآن الحديث عن الصراط ومعناه ومكانه وصفة مرور الناس عليه. نعم. وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، كما يمرون في هذه الدنيا على الصراط المستقيم وعلى الاستقامة يمرون يوم القيامة. نعم. فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. نعم. الكلاليب جمع كلوب، وهي حديدة معكوفة الرأس. نعم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. نعم. هنا قبل قليل قال الصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، وهنا قال فإذا عبروا عليه على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. بعض العلماء يسميه القنطرة، وبعضهم يسميه الجسر الثاني أيضا أو الصراط الثاني، وبعضهم يقول هو طرف الصراط مما يلي الجنة، يعني إذا جازوا الصراط. وهنا ما أشار إلى مسألة، هل الكفار يمرون بالصراط؟ يمرون ولا لا؟ ما يمرون، هذه أشار لها ابن رجب رحمه الله، ما يمرون، لأن الناس يمرون على قدر أعمالهم، هؤلاء ليس لهم أعمال. هذا الورود، هذا غير، هذا يختلف، هذا المرور على الصراط هذا يمرون على قدر أعمالهم، لكن المنافقون يمرون ثم يلقون في النار، أما هؤلاء فإنهم ليس لهم أعمال، الناس يمرون على قدر أعمالهم، لكن هؤلاء ليس لهم أعمال، إنما يلقون قبل الصراط. نعم. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. لأن الجنة لا يدخلها إلا طيب، لا يدخلها من في قلبه غل، تزال التبعات والشحناء بينهم ثم يدخلون الجنة. نعم. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، وهذه من كرامة هذه الأمة على الله عز وجل. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. نعم. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. وهذه فيها أيضا الرد على الخوارج والمعتزلة، لأنهم قالوا مرتكب الكبيرة مخلد في النار، والشفاعة لأهل الكبائر. من أهل الكبائر من تشمله الشفاعة، والشفاعة لابد لها من شروط، وبعض العلماء يختصرها في شرطين. ما هما؟ إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. نعم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. والناس في الشفاعة على ثلاثة أقسام: قسم غلا فيها كغلاة النصارى والصوفية الذين يطلبونها استقلالا من يدعون فيهم الولاية، سواء كانوا أولياء حقا أو غير أولياء، يطلبونها منهم، كما يقول البوصيري في ميميته متوسلا بالنبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند وقوع الحادث العمم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن يوم حشري آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. نعم. هناك أناس نفوها وهم معتزلة والخوارج كما مر، وأهل السنة والجماعة أثبتوها بشروطها. نعم. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. نعم، هنا كتب يعني خصصها العلماء، وهي كتب كثيرة مخصصة عن الحديث عن الإيمان باليوم الآخر. ثم الآن ينتقل إلى ركن من أركان الإيمان وهو القدر. نعم. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. ليش قلت أهل؟ أهله يجوز أهل على أي شيء أهل كده. ها؟ صحيح، هذا يصح. وتؤمن فرقة ناجية ابتداء كلام أهل بدل هذه، لكن أهل على القطع، على القطع، قطعت الإتباع. ابتداء التقدير كلام. أعني أهل السنة مثلا، أعني أهل السنة، أو أمدح أهل السنة. نعم. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما خلق، عليم بما الخلق عاملون بعلمه. الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. طيب، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وهو ألصق بالإيمان بالله عز وجل، لأن القدر قدرة الله. طيب، الإيمان بالقدر مر بنا في أول حديث، مر بنا حديث مجمل. الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور تسمى مراتب القدر، وتسمى أركان القدر. لا يستقيم الإيمان بالقدر إلا بها. المرتبة الأولى مرتبة العلم، مرتبة العلم. هنا الشيخ الإسلام ذكرها مرتبتين درجتين ودمج كل اثنتين مع بعض. طيب، وبعضهم يفصل المرتبة الأولى مراتب القدر ما هي؟ بالعلم، وهو الإيمان بأن الله عالم بما كان، هذه واضحة ولا لا؟ عالم بما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون. وش معنى هذه؟ والله جائزة اليوم نسينا الجوائز، وما صحيته الجوائز تصحيح ما شاء الله. إن الدراهم كالمراهم تجبر القلب الكثيرة، بس لن أكمل عهد البيت الثاني. ما عرفتوا هذه؟ وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم تفضل. طيب لو تذكر لي آية مثلا في هذا المعنى عشان تأخذ الجائزة. يعني وما لم يكن شيء معدوم، لو كان الله عز وجل يعلم حال هذا الشيء. نعم. أو ولو ردوا لحادوا لمنوا عنه. هم ما ردوا، لكن لو ردوا الله عز وجل يعلم ماذا. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هذا الأمر لم يكن، والله عز وجل يعرف ما لم يكن. لو كان ما نتيجته؟ ماذا سيكون؟ إذن يعلم المعلوم ويعلم المعدوم من أفعاله ومن أفعال خلقه. وهذه المرتبة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والفطر، وما ينكرها إلا غلاة القدرية. الإيمان بعلم الله، ويعلم الله عز وجل الجزئيات ويعلم الكليات كما مر بنا في بداية الحديث. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، الأدلة على مرتبة العلم ستأتينا. طيب لعلنا نكمل المقطع هذا ثم نفصل يعني قليلا في القدر. نعم. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم. هذه الدرجة الأولى ما هي؟ العلم. هذا هنا العلم. نعم. عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. ما معنى كلمة الأزل وكلمة الأبد؟ نعرفها بتعريفين يعني يسيرين. ممكن يقال الأزل هو القدم الذي لا بداية له، هذا الأزل. والأبد هو الدوام الذي لا نهاية له. طيب، وهناك تعريف للجرجاني. الجرجاني له كتاب اسمه التعريفات، لطيف جدا، من مجلد أصغر من هذه، وفيه تعريفات طيب أن يقتنيها الإنسان. يقول الأزل، يعرف الأزل الجرجاني، يقول واستمرار الوجود، استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية من جانب الماضي أو المستقبل. من جانب الماضي، هذا هو الأزل. والأبد نفس الكتاب اللي تكتبها لكن في المستقبل. إذن وش يكون تعريف الأبد؟ استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية من جانب المستقبل. نعم تفضل. وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ. هنا المرتبة الثانية هو جعلها مرتبة واحدة، جعل الكتاب والعلم مرتبة واحدة. إذا أردت أن تقسمها على درجتين ومرتبتين تقول الدرجة الأولى العلم والكتابة، وإن أردت أن تقسمها أربعا تقول العلم واحد، ثاني الكتابة. المرتبة الأخرى من مراتب القدر هي مرتبة الكتابة. نعم. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذا دليل على المرتبتين، على العلم والكتابة. والمراتب ما هي لو نعددها؟ عشان العلم والكتابة والمشيئة والخلق مجموعة بقول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم العلم، كتابة مولانا الكتابة، مشيئته المشيئة، وخلقه مرتبة الخلق. يعني الله عز وجل لو نعرف القدر ايش نقول؟ نقول هو علم الله بالأشياء، وكتابته لها، ومشيئته وخلقه. هو علم الله وكتابته للأشياء، علم الله وكتابته للأشياء، ومشيئته وخلقه لها. يعني مجيئنا إلى المسجد علمه الله وكتبه وشاءه وخلق، لأن الله خلقنا وخلق أفعالنا. طيب، وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. في مواضع جملة يكون في مواضع مجرور. ها؟ اسم مجرور. مجرور بس من الصرف. نعم. يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. طيب، إذن هاتان هما الدرجتان: العلم والكتابة. والإيمان بالقدر يا أخوان يثمر ثمرات، يثمر انشراح الصدر وطمأنينة القلب، ويثمر الشجاعة، ويثمر التواضع، ويثمر الكرم. والتفصيل في هذا يطول. ولهذا الأمم الكافرة يشيع فيها الانتحار، والذين يقل إيمانهم ينتحرون. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالقدر. فإذا أتتهم أدنى مصيبة تجدهم يفقدون قواهم وينهارون أمامها، لا يتحملون، لا يؤمنون بأن الله قدرها وكتبها وأن فيها حكمة وأن فيها عدلا وربما يكون فيها رحمة. المؤمن مهما أصابه يقول: الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. ولهذا الانتحار هناك يشيع، وكل سنة يخرجون نسب كبيرة جدا. والذي ينتحر، من اللي ينتحر؟ المفكرون عندهم، والتجار والمشاهير والأطباء والأطباء النفسيون ينتحرون، وكتب تؤلف في هذا. وفي بريطانيا وضعوا كتيبا صغيرا يساعد على الانتحار، وأرقام الهاتف لمن يأس من حالته هاتف مجاني حتى يتخلص هؤلاء. لماذا؟ لأنهم ما عرفوا الله تبارك وتعالى، ولو عرفوه لما فعلوا ذلك. والذين يأتون إلى بلاد المسلمين من غير المسلمين من الكفار طبعا يسخرون في كثير من الأمور، ولكنهم يعترفون إذا كتبوا مذكراتهم الشخصية مما يذكرونه بعض الأطباء، ما يذكره بعضهم أنه يقول: نتعجب من المسلمين ومن إيمانهم بالقدر. المريض يصاب بالسرطان فنريد إخباره، فنقدم رجلا ونؤخر أخرى نخشى من صدمته، ثم نخبره: الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، عمري لن يزيد ولن ينقص. ويفاجئون كثيرا، هم يموتون من الصدمة. ولهذا القدر الإيمان به يجعلك تعتدل في السراء والضراء، لا تقنطك المصيبة ولا تبطرك النعمة. ويذكر ديل كارنيجي في كتابه دع القلق وابدا الحياة في آخر كتاب كان في صفحة 200، هذا الكتاب يقولون يأتي بعد القرآن في طبعاته من كثرة ما يطبع هناك، فيه مقالة اسمها عشت في جنة الله لكاتب غربي اسمه بودلي، ألف 14 كتابا عن الإسلام. هذا الرجل عاش في صحراء المغرب العربي مع البدو الرحل وكتب عنهم، يقول استفدت من هؤلاء أمورا نفعتني في بقية حياتي، ولو أن الملتاثين والسكيرين في أوروبا أخذوا بما يأخذ به هؤلاء لاستغنوا عن كثير من العقاقير والأدوية. هؤلاء البدو الرحل على فطرتهم ما جالس علماءهم، بدو رحل، وذكر أمثلة. يقول في يوم من الأيام هبت عاصفة شديدة كادت أن تقتلع منابت رأسي، يقول فأصابتني حالة من الضيق والكدر، لما هدأت العاصفة وإذا بأكثر الخراف قد ذهب، ما بقي إلا قليل منها. يقول أصحابي ما فرقهم هدوءهم ولا سكينتهم، قال الحمد لله بقي منها هذا اليسير، يقول ما بقي إلا 30% منها، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، ثم واصلوا عملهم من جديد. يقول في يوم الأيام ذكر قصة أخرى، وعاش عندهم يمكن سنة 1918 للميلاد، عاش عندهم 7 سنوات، يقول من أحلى سني عمري، يقول حتى أكل كما يأكلون ولي بيت شعر مثلهم وعندي أغنام وأتكلم بلهجتهم. يقول في يوم من الأيام ذهبنا في رحلة على سيارة وذهبنا بعيدا، يقول بينما نحن نسير وإذا بأحد الإطارات قد أصيب بعطب، أتينا الإطار الاحتياطي ما وجدناه، فغضبت وتكدرت وكيف تنسونه، قالوا قدر الله ما شاء فعل، لماذا تنزعج، ما اللي يفيدك الانزعاج. يقول سارت السيارة ب3 عجلات، يقول بعد قليل انقطع الوقود، يقول أنا تكدرت، أما هم قالوا ماذا يفيدنا الكدر، هذا شيء كتبه الله علينا. فأخذوا يذرعون الطريق وهم يحدون بأناشيدهم وبقصصهم حتى وصلوا إلى مكانهم. قل استفدت من هذه فائدة عظيمة، هذا واحد منهم، وكيف لو عرف تفاصيل القدر. نعم، يقول الشيخ الإسلام رحمه الله وهذا التقدير التابع لعله يشير إلى أنواع التقدير، وقد مر بنا ورد سؤال أنواع التقدير، هناك التقدير العام. ما هو التقدير العام؟ هو ما في اللوح المحفوظ كتابة كل شيء، وهناك التقدير السنوي وهو كتابة ما يكون في السنة. متى هذا؟ في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، يكتب فيها من يحج ومن يموت ومن يحيا ومن يرزق ومن يعز ومن يذل، هذا التقدير السنوي. وهناك التقدير اليومي، ما يكون في كل يوم، كما قال تعالى كل يوم هو في شأن، قالوا شأنه أن يعز وأن يذل وأن يعطي وأن يمنع. وبقي واحد، التقدير إيش؟ العمري. بقي التقدير العمري، وهو كما في حديث الصادق المصدوق تقدير عمر الإنسان وهو في بطن أمه، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وكل هذه التقديرات راجعة إلى التقدير العام. نعم. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، يعني يشير إلى المرتبتين وهما المشيئة والخلق، المشيئة والخلق. نعم. وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون ما شاء الله كان وما لم يشأ، كما يقول الشافعي رحمه الله، وهي من أثبت ما صح، وهي من أصح ما ثبت عن الشافعي، وهي من أثبت شيء في القدر، كما يقول ابن عبد البر في كتابه الانتقاء، يقول الشافعي فما شئت كان وإن لم أشأ، فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. إيش معنى الكلام هذا؟ فما شئت يا رب كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، على ذا مننت وهذا خذلت وذاك أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذه من أثبت ما قيل في القدر. وأيضا يقول الإمام أحمد لما سئل عن القدر قال: القدر قدرة الله، كلمة عظيمة استحسنها ابن عقيل، يقول ابن القيم: واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني. القدر قدرة الله، من أنكره أنكر قدرة الله. نعم. لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. من الموجودات والمعدومات، نعم. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره، لا خالق غيره ولا رب سواه. نعم. يشير إلى أن الآن مسألة ستأتي أنه لا تعارض بين القدر والشرع. إذا ما الواجب على الإنسان في باب القدر؟ الواجب عليه أن يؤمن بأن الله علم الأشياء وكتبها وشاءها وخلقها، فيؤمن بالقدر بمراتبه الأربعة، ويؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويؤمن مع ذلك بأن الله أمر ونهى، فعليه امتثال الأوامر وترك النواهي. فإن أحسن حمد الله، وإن أساء تاب واستغفر الله. فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب واستغفر، فتاب الله عليه واجتباه وهداه. وإبليس لما أذنب احتج وأصر، أصر واحتج بالقدر، فلعنه الله أقصاه. فالسعداء كما يقول شيخ الإسلام يتبعون أباهم، والأشقياء يتبعون عدوهم. فمن أذنب واستغفر وتاب كان آدميا، ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيا. إذن يجمع الإنسان بين الشر والقدر. ربما يقول الإنسان: الله عز وجل كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانه من الجنة والنار، إذن لماذا نعمل؟ نسأل نقول: هل أنت مؤمن بهذا؟ يقول: نعم. لماذا تؤمن به؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. نقول: الذي قاله قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ والله عز وجل يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم. هم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. العباد مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله. وكون الله عز وجل قدر لا يعارض أبدا أنه أمر ونهى. الله عز وجل أعطانا قدرة نفعل بها، ومشيئة نختار بها، وأمرنا وكلفنا ونحن قادرون. ولهذا إذا لم تقدر على العمل أو إذا أكرهت على محرم لا يؤاخذك الله عز وجل. نعم. ومع ذلك فقد أمر العباد، يعني مع ذلك مع إيش؟ مع الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع. نعم. فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. نعم. أكمل هذه عشان نقف عند الإيمان. نعم. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. طيب. والعباد فاعلون حقيقة. وش تكون العباد بالنسبة لأفعال العباد؟ هي من الله خلقا وتقديرا. أفعال العباد من الله خلقا وتقديرا، ومن العباد فعلا وكسبا. نعم. ولهذا يقول: والله خالق، والعبد. نعم. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات. عرفنا السبب لماذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بإلهين، إله النور وإله الظلمة، وهؤلاء يقولون أن الله عز وجل خلق العباد والعباد يخلقون أفعالهم. نعم. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها حكمها، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، مثل الحكمة من خلق الآلام والمصائب، والحكمة من خلق إبليس، والحكمة من خلق المعاصي، حكم عظيمة لا يتسع المجال لذكرها. طيب نقف عند الإمام نجيب بعضها. نعم. الجمع بين يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فيه هناك يسميه العلماء القدر المطلق والقدر المقيد، القدر المطلق والقدر المقيد هذه تسمى. فالقدر المقيد كأن يعني يقول الله عز وجل الملك فلان عمره 60 وإن وصل رحمه فزده 40 مثلا، وما في الكتاب مثبت، لكن اللي تغير هو ما في صحف الملائكة، اللي في صحف الملائكة هو اللي يحصل فيه التبديل والزيادة والنقصان، أما ما في اللوح المحفوظ فهو ثابت لا يتغير، كما كان عمر يقول اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا. يقول هذا يسأل عن الفرق بين العلو والمعية، مر بنا يا أخوان عددنا بعض الفروق، قلنا المعية من الأدلة إيش؟ الأدلة السمعية ولا العقلية؟ العلو من الأدلة العقلية العلو. طيب والاستواء من السمعية. طيب أيهم اللي يدل على الآخر؟ العلو يدل على الاستواء ولا الاستواء يدل على العلو؟ الاستواء يدل على. طيب الاستواء من الصفات الذاتية ولا الفعلية؟ فعلية. والعلو هذه من اللي مرت معنا. هل يمكن القول أن العلو للذات والمعية بالعلم والإحاطة؟ ومعهم له علو الذات وله علو القدر وله علو الصفات الله عز وجل. هل يعلم الإنسان بدون أجله بمقدمات؟ قد يعلم، عندما يقول رجل في القبر ها ها، هل هو المؤمن؟ هذا المرتاب يقول، أن كثيرا من الناس من الدعاة ينزلوا على أصحاب المعاصي، نعم قد ينالهم، لأن عذاب القبر لو فصلنا طال المقام، عذاب القبر دائم ومنقطع، الدائم للكفار والمنقطع لبعض العصاة، قد يعذب في قبره فترة ثم ينقطع بحسب ما عندهم من معاصي. يقول عندما عرفنا الفرق بين المعتزلة والخوارج في الدنيا، هل هناك فرق بينهم في الآخرة؟ لا، في الآخرة متفقون على أن مرتكب الكبيرة في النار مخلد. يقول منزلة بين المنزلتين يعني عاصي؟ لا، يقولون هو خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. نعم. كيف تكون معاصي خلقا مخلوقات الله؟ لأن الله خلقك وخلق فعلك، الله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أعمالكم، مر معنا، هي من الله خلقا وتقديرا، وهي من العبد فعلا وكسبا. هل العاصي مرتكب الكبيرة يجيب عن فتنة القبر؟ حسب ما يكون عنده من العمل، ربما يجيب، لكن قد يعذب في قبره. هل المقادير كل المقادير مكتوبة قبل خلق القلم؟ كتب الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، وهذه فيها الخلاف، هل أول ما خلق الله القلم أو لا؟ الصحيح أن أول ما كتب الله القلم قال له اكتب، اللي يقولون أول ما خلق القلم، أول ما خلق الله القلم، صير قلمه للمخلوقات، لكن الصحيح أول ما خلق يعني حين خلقه قال له اكتب. يقول ما حكم الخوارج الذين خرجوا على في وقت الصحابة رضي الله عنهم؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم الرمية، بعضهم كفرهم بعضهم قال لا هم أصحاب هم فساق، هذا بالجملة، لكن قد يكون بعضهم لا تلبس، قد يكون متأول، وقد الأمور كثيرة. يعني يقول نرجو إعادة أبيات الشافعي، فما شئت كان وإن لم أشأ، فما شئت أضبطها بالشكل، فما شئت كان وإن لم أشأ. يا الله أسرع أخ العلم في ثلاث، في الأكل والشرب وفي الكتابة. فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم أشأ لم يكن. ها؟ إن لم تشأ. فما شئت كان يا رب وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. إن لم تشأ يا رب، على ذا من أنت؟ أو يكفيكم هذا بس؟ يكفي. طيب، هل هناك فرق بين قدر الله، قدر الله وقدر الله؟ نعم، في فرق. بعض الناس يأتي بحديث مسلم اللي رواه مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله. لا، رواية مسلم: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فرق واضح. فروق من الفروق أن قدر الله جملة فعلية، قدر الله، وهذه جملة اسمية. قل قدر الله يعني هذا قدر الله. وأيضا من الفروق اللفظ الجلالة يكون مع التشديد، قدر الله يكون فاعلا، ولفظ الجلالة في قدر الله يكون مضافا إليه. نعم. هل عذاب القبر يقع على الروح أم على البدن أم على كليهما؟ في الدنيا العذاب على البدن والروح لها تعلق، في القبر العذاب على الروح والبدن له تعلق، ويوم القيامة على الروح وعلى البدن. نعم. يسأل عن الأشاعرة يقول: هل هم بدرجة واحدة؟ لا، ليسوا بدرجة واحدة. هل يجوز أن أقول كما قال عمر: اللهم إن كنت كتبتني؟ نعم، عمر قال هذا. العذاب والنعيم في القبر أمر غيبي، وقد يطلعه الله على أحد من خلقه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أصحاب القبرين إنهما ليعذبان، وهم يعذبان بكبير. وأيضا قد ورد ذكر ابن القيم في كتاب الروح أمورا عظيمة، ذكر قصصا من ذلك. يقول: ما الفرق بين الفوز والفلاح؟ الفلاح يطلق على الفوز ويطلق على غيره. ما حكم من يقول: قال تعالى حكاية عن فلان حكاية؟ بعض العلماء لا يحبذها، مثل الزركشي يعني. هل الفرق الضالة من المعتزلة والخوارج وغيرهم يؤمنون بالقرآن؟ نعم، يؤمنون بالقرآن، يؤمنون بالقرآن، لكنهم أتاهم الخلل من تأويله. يقول: ما صحة هذا الحديث إن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن؟ مو بحديث، هذا استنباط من الأحاديث. صلى الله وسلم على نبينا.